لكن حدكم وحدي أن نقف عند بعض مواقفه لنتفكر وننظر ونعتبر. والتاريخ نقرأ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. لقد كان في نفوسهم عبرة لأولي الألباب، فحيها لم يكن عباد الله إلى بعد عمر لنبحر، ومن لآلئه لنقبس ونذكر، ومن زرعه لنهل فنروي ونروى، وعند بئر الصالحين تتنزل الرحمة بإذن رب العالمين. تولى الخلافة فكان مجددا بحق رضي الله عنه ورحمه. كانت خلافته 30 شهرا، لكنها خير من 30 قرنا. لم يضيعها في كسب دنيوي ولا شهوة عاجلة، لكنه جعلها لله رب العالمين. فبارك الله في سنتين ونيته، بويع بالخلافة وقام ليلقي أول خطاب له على المنبر، فتعثر في طريقه إلى المنبر، تعثر من ثقل المسؤولية وتعثر من صوت رب البرية. وقف يتحدث للناس قائلا: لقد بويعت بالخلافة على غير رغبة مني، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة منتجة بالبكاء: قد اخترناك ورضينا بك. فبكى وقال الله المستعان، ثم أوصاهم من على المنبر قائلا: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء. من أطاع الله وجب طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. ثم رفع صوته: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ونزل عن المنبر. وبعد ذلك تعرض له الدواب والخيل ليركبها لتكون موكبه إلى قصر الخلافة كما كان يفعل أسلافه. فأعرض عنها قائلا: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدو أروح كما يروح. عاد لبيته معلنا أن من تواضع لله رفع. ترك قصر الخلافة ونزل غرفته المتواضعة وجلس حزينا يئن تحت وضع المسؤولية. ثم استدعى زوجه فاطمة، بدأ بالأقربين، استدعى فاطمة الزاهدة العابدة بنت الخليفة وأخت الخلفاء، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. قال لها: إني بعت نفسي من الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحي هلا، وإلا فالحقي بأهلك. هذه الحلي التي تلبسينها تعلمين من أين أتى لك بها أبوك، رديها إلى بيت المال، والله لا أجتمع مع هذه الحلي في دار أبدا بعد اليوم. قالت الزاهدة الراغبة فيما عند الله: بل أردها، والحياة حياتك يا عمر، وللآخرة خير وأبقى. خرج إلى الأمة ليردها إلى الله الواحد القهار، فكان فعله يصدق قوله، وكان لا يشغله عن الله شاغل، ليله قيام وبكاء وخشوع وتضرع، ونهاره عدل وإنصاف ودعوة وبذل وعطاء. فما ليلنا ونهارنا يا عباد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ربنا إليك ردا جميلا يا قيم السماوات والأرضين، ملأ الأرض عدلا بعد أن كادت أن كل أجرا فيه يا عمر، قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، قد عبد من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. بعد كل صلاة ينادي مناديه: أين الفقراء؟ أين المحتاجون؟ فيقدم لهم الطعام والأموال. فلا والله ما تنساه البطون الجائعة ولا الأكباد الضامية ما دام في الأرض بطن جائع أو كبد ظمأ. هو البحر من أي النوادي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحره، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. رزقه الله الخشية، ومن رزق الخشية فقد رزق خيرا كثيرا، والذي يجعل الله نصب عينه يفتح الله عليه. فتح الله على عمر فتحا لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، وكان أقوى الناس لله، وهو يرجو الأمان من الله بإذنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي الحديث القدسي: وعز وجلال لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمرين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. دخل عليه أحد العباد وهو كعب القرظي، فجعل ينظر في وجهه فإذا به وجه جاحد وبدن ناحل، كأن جبال الدنيا قد سقطت عليه. فقال: يا عمر، ماذا هذا؟ ما أصابك؟ والله لقد رأيتك أجمل فتيان قريش، تلبس اللين وتفترش الوتير، لين العين نظر البشرة، والله لو دخلت عليك يا عمر في غير هذا وخفت العينان وانخسفت الوجنتان وعادت الجوف جديدا وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي أشد عجبا وأعظم إنكارا. فبكى محمد وبكى الناس حتى ضج مجلسه بالبكاء، جعل الهم هما واحدا فرضي الله عنه ورحمه، إنه هم الآخرة وكفى. عرف عمر نفسه ومهمته وغايته وهدفه، ورحم الله أن عرف حضر نفسه، فكسبت عنده ذراعات المنافقين والشعراء، وقال مكتوف المساكين والفقراء، يدخل عليه أحد الشعراء فيمدحه فلم يجد منه سماعا لما يقول ولم يعطه شيئا، فخرج وهو يقول: رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وجدت روح الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. أدنى الصالحين والعباد فجعلهم جيرانة، وطلب منهم أن يوصوه ويبصروه بعيوبه، يقول لهم: لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني. فكتب له سالم مولى أبي حذيفة: صم هذا اليوم حتى تلقى الله فتفطر عنده. وكتب له مطرف بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، لو كان لك خصم لدود لأعجبك، فكيف بخصمين؟ فكيف بثلاثة؟ كيف بك وخصمك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم؟ جمع جمعة من الصالحين وقال: أنتم جلسائي كل ليلة، لكني أشترط عليكم شروطا ثلاثة، يا ليتنا نشترط هذه الشروط في مجالسنا، اسمعوها وبلغوها فرض مبلغ أوعى. أولها: لا تغتابوا ولا تعيدوا في مجلس أحدا. وثانيها: لا تتحدثوا في الدنيا. وثالثها: أن لا تمزحوا وأنا جالس أبدا. فكانوا يجتمعون بعد العشاء فيتحدثون في الموت وما بعده، ثم ينفضون من مجالسهم وكأن من فضوا عن جنازة. كتب له أثناء خلافته سالم بن عبد الله كتابا شديدا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، لقد تولى الملك قبلك أناس ثم طلعوا، وها هي مطالعهم، تنظر إليها لترى. كانوا ينظرون بعيون إلى اللذات فأكلت، ويأكلون في بطون فنمجت، ويميتون بخدود أكلها الدود، فاحذر أن تكون مع المحبوسين في جهنم يوم يطلق العاملون. فلما قرأ ذلك هدب في قائلا: اللهم لا تجعلني مع المحبوسين يوم يطلق العاملون. حمل هم الأمة، خلع كل لباس إلا لباس التقوى، لم يعلم قليلا ولا كثيرا همه الآخرة لا الدنيا. كانت له نظرة مختلفة عن نظرات الناس، حج مع الناس، وأخذ الناس يتسابقون يوم عرفة مع الغروب إلى مزدلفة، وهو يدعو ويتضرع ويقول: لا والله، ليس السابق من سبق اليوم جواده وبعيره، إن السابق من غفر له هذا اليوم. كان شديد المراقبة والخوف من الله، إذا أراد النوم اهتجف صدره، فتقول زوجه: ما بك يا عمر؟ قال: تذكرت قول الله: فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت خوفا أورثني ما ترين. فما حالنا مع القرآن؟ عمي عن الذكر والآيات جندبنا، لو كلم الذكر جلمودا لأبداه. مقياسه في الناس التقوى، وهكذا يجب أن تكون مقاييسنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول: والله ما رأيت مستقيا إلا وجدت أني في جلده. استدعى مزاحما يوما تولى الخلافة فقال: يا مزاحم، لقد رأيتك يصلي الضحى في شعب من الشعاب لا يراك فيه إلا الله، فأحببتك والله، فكن عوني على نفسي، إذا رأيتني ظلمت فخذت بتلابيبي وقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. كان يحب العفو ويحب الإحسان. نال رجل منه ذات يوم فقيل له: رد على هذا السقي. فقال: إن السقي ملجم، إن السقي ملجم. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لقول العرض إصلاح، وأمانة الأسد تخشى وهي طامدة، والكلب يؤذى لعمر الله نفاه. كان رضي الله عنه لا يرضى مظلم أحسن، دخل بعضهم ليبايعه فقبض يده فقال: لم أيها الأمير؟ قال: اغرب عني، تجلد فلانا 70 جلدة لأنه آذبنك. ما رضيت لله وإنما رضيت لنفسك ولابنك، والله لن تلي لي عملا أبدا بعد اليوم. قطع أرضيات بني أمية وخلافها، فغضبوا وأرسلوا له ابنه عبد الملك، فقال لابنه: قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألجم عمر نفسه بهذا اللجام، فهلا ألجمنا أنفسنا باللجام؟ فمه وأوجع فمه، فبكى الطفل الصغير وذهب لأمه فاطمة فأرسلت من اشترى له تفاحة، وعاد إلى البيت وما عاد معه بتفاحة واحدة. فقال لفاطمة: هل في البيت تفاح إني أشم رائحة؟ قالت: لا. وقصت عليه القصة قصة ابنه، فذرمت عيناه بالدموع وقال: والله لقد انتزعتها من فم ابني، وكان أنما أنتزعها من قلبي، لكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من غير المسلمين قبل أن يختم البيت. فيا الله ورب عمر، إن مشهدا كهذا خير من الدنيا وما فيها من ذكور ومتاع، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان متواضعا لله، مدحه رجل في وجهه فقال: يا هذا، أما إنك لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت إلى وجهي. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كان شديد الخوف من الله جل وعلا، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كان يذكر الله في فراشه كما تقول زوجته، ثم ينتفض كما ينتفض العصفور المبلل، حتى أقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. ثم تقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا سرورا متولى الخلافة عن وقع. تقول فاطمة زوجها: أمسى ذات ليلة وقد ضرر من استعراض حوائج المسلمين، ثم أطفأ السراج، ثم قام وصلى ركعتين، ثم جلس واضعا رأسه على يديه فتأيل دموعه على خده يشهق الشهقة، فأقول: قد خرجت نفسه وانصدعت كبده. فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح، ثم أصبح صائما. تقول زوجه: فدنوتني هو، قلت: يا أمير المؤمنين، كثير ما كان منك الليلة، أأمر ألم نبك أم ماذا ذهاب؟ فأجابها وقد نقض خوف الله أمام عينيه قائلا: إني نظرت في نفسي فوجد أني قد وليت أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها. ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أقاصي البلاد، فعلمت أن الله سائلي عنهم وأن محمد صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر، فخفت خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي. وكلما ذكرت ذلك ازداد خوفي وجلت من هد باقيا رضي الله عنه ورحمه. الله من لنا بمثل عمر، عجز نساء الأرض أن ينجبن مثلنا يا عمر. فكت فاطمة زوجه بعد وفاته حتى عجل بصرها، ودخل عليها إخوتها قائلين: ما هذا يا فاطمة؟ أجزعك على عمر؟ فهو والله الحق من يجزع على مثلك، أم على شيء من الدنيا فأموالنا بين يديك وما أخذت منها خير مما تركت؟ قالت: والله لا هذا ولا ذاك، لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بكيت. رأيته ليلة قائما يصلي، ثم جلس يقرأ حتى عاد على قول الله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح واسوء صباحا، ثم وجب ثم سقط، فجعل يعن حتى ظننت ان نفسه ستخرج، ثم نادى ثم نادى واسوء صباحا، ثم قام وهو يقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر، ثم تدرك انه ميت حتى سمع الاذان فقام. تقول: والله ما ذكرت ليلته تلك الا غلبتني عيناي، فلم املك رجع عبرتي، فاسال الله ان يؤمن وان يؤمننا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. خاف الله في الدنيا، ونسال الله ان يؤمنه في الاخره. هذه مواقف من حياه عمر، ومن خوفه من الله وزهده وعدله. هذا هو عمر الذي جلس للناس مربيا ومعلما وأبا وأخا، هذا هو عمر لمن أراد أن يقتدي بعمر. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن راع استرعاه الله رعية فبات راشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم أخرج من أطلال هذه الأمة رجالا كعمر يردون الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلكل أجل كتاب ولكل بداية نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس دائقة الموت. يموت كل صغير وكبير وذكر وأنثى ومقر وجاحد وزاهد وعابد، كل نفس دائقة الموت. وإنما توفون أجورهم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتنتهي حياة الأحياء بنهاية عنيدة، فكأن الأخيار ما بئسوا مع من بئس، ما كأنهم سهروا في طاعة الله، ما كأنهم تعبوا، ما كأنهم جاعوا بعد أن تنعموا، لأنهم سبغوا في الجنة صبغة فزال كل بؤس وألم ونصب وتعب ووفر. وتنتهي في المقابل حياة الفجار بحفرة من حفر النار، ما كأن الفجار تنعموا ولا أكلوا ولا تلذذوا عند أول صبغة في النار. يزول كل نعيم لا خير في لذة من بعدها النار. وتأتي وفاة عمر الذي كان من أعظم ما قاده إلى الله ذكر الموت. اشتد به المرض وأدخل عليه الأطباء ووضعوا له العلاج المناسب، والشفاء بيد بارئه سبحانه وبحمده. فقال: والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي اليمنى إلى أذني ما فعلت، والله ما أنا بحريص على الدنيا فقد مللتها، لكني أسأل الله أن يسلم. استدعى خادما له وقال: أسألك بمن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، أأنت سممتني في الطعام؟ قال الخادم: إي والله. قال: فكم أعطوك على ذلك؟ قال: 1000 دينار. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله، والله يحب المحسنين. دخل الناس عليه يعودونه، وكان كلما عاده أحد قال له: اعف عني عفى الله عنك. قام وخطب الناس فكان مما قال: اتقوا الله قبل حلول الموت بكم، إني لأقول هذا وما أعلم أحدا عنده من الذنوب أغير مما عندي. ثم خنقته عبرته فأخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه يبكي، فما بقي أحد إلا بكى لبكائه ولم يخطب بعدها رحمه الله. وفي ضحى يوم عيد الفطر حلت فيه سكرات الموت التي لا بد من حلولها بكل واحد منا، ونسأل الله أن يحسن الختام. فجاءه مسلمة بن عبد الملك فقال: لا، إنه قد نزل فيك ما نزل، وإنك تركت فديتك صغارا لا مال لهم، فأوصي بهم إليك. فجلس وقال: والله ما منعتهم حقا هو لهم، والله لن أعطيهم ما ليس لهم. إن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما مكر على المعصية فلم أكن ليقويه على معصية الله. ثم أمر فقال: ادعوا أبنائي جميعا. فدعوهم وكانوا 14 صبيا كأنهم فراح. نظر إليهم بحنان الوالد، نظر لضعف طفولتهم وبراءة أعينهم فذرفت عيناه الدمع. ثم قال: أفديكم بنفسي أيتها الفدية الذين تركتهم ولا مال لهم. أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار أو يفقركم ويدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة. لكن إن وليي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انصرفوا عصمكم الله. فانصرف أبناؤه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، رباهما إني ما أعدته إلا خوفي منك وحسن ظني بك، وأن لا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا، فكانوا يسمعونه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أسلم الروح إلى بارئها فرحمة الله عليه، جسد لفت في أثماله رحمة الله على ذاك الجسد. كان يقول قبل وفاته: إذا غسلتموني وكفنتموني ووضعتموني في لحدي تكشف عن وجهي، فإن ابيض فهنأ وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من غسله وكفنه وأدخله لحده، وحللت العقدة من كفنه، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر فأسكت فم لطالما تلجلج بذكر الله، وأغمضت عينان لطالما ذرفتا من خشية الله، واستراحت يدان لطالما غدت لما يرضي الله. ودع الأمة والجياع شبعوا، والخائفون أمنوا، والمستضعفون نصروا بإذن ربهم. وجد اليتامى فيه أبا لهم، والأيام لهم كافلا، والتائهون لهم دليلا، والمظلومون لهم نصيرا. وحلت المصيبة بالمسلمين، وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أحب البشر، فسقاه فاتك وابل من ماء غيث منهمر. يقول مسلمة: يرحمك الله يا عمر، لقد لينت قلوبا قاسية وأخذيت لنا في الصالحين لفراحنا. المسلمون فحسب، فهو ملك